وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. جيب اللي فيها كله يعني هتنوع عليك من الآيات انا عارف اللي فيها بس كده انا قمت اهو ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب كمان معلش مع حالة ثانية. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحسين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسكم. ونساء أنا ونساء وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله.